الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في مسند جابر إلى حديث السائبة جبار أو السائمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وإلى الحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله تعالى عنه: حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب، حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائبة. قال عبد الله قال أبي وقال خلف بن الوليد: السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: قال الشعبي: الركاز الكنز العادي. العادي نسبة إلى عاد، إلى عاد يعني الكنز القديم. والآن عندنا استبدلوا عاد ببني هلال، عندنا في الجزيرة الآن أي شيء يشوفونه قديم من آبار أو أبنية أو أشياء أو كنوز يسمونه هلالي، فالمراد أنهم ينسبونه إلى عاد، عاد الأولى. أما إذا كان من دفن الإسلام فلا، معنى جبار هدر، والجب البئر، السائبة هي العجمة نفسها في الحديث الآخر يعني الدابة. نعم. حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، وحدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزورة والبقرة عن سبعة. نعم. حدثنا يونس في الأضاحي والهدي، ليس في الفي، في الفي عن عشرة. نعم. حدثنا يونس وحدثنا عبد الرحمن علي بن الغسيل، حدثني شرحبيل أبو سعد أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد وحوله ثياب، فلما فرغ من صلاته قال: قلت غفر الله لك يا أبا عبد الله، تصلي في ثوب واحد وهذه ثيابك إلى جنبك؟ قال: أردت أن أدخل علي الأحمق مثلك فيراني أصلي في ثوب واحد، وكان لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان. قال: ثم أنشأ جابر يحدثنا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك، ثم صلي، وإذا ضاق عن ذاك فشد به حقويك، ثم صلي من غير رد له. نعم. هذا الطريق، إذا كان واسع الثوب، ومعنى السعة هنا الكبر، فتعاطف به على منكبيك يستر المنكبين والعورة، وإذا كان ضيق أي صغير فشد به على حقويك أي على وسطك، ثم صلي من غير رد له. نعم. حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذا مشاهد، أهل الإيمان إذا أهل الحجاز إذا رزقهم الله الدين والتوحيد يكون الإيمان فيه معمق. نعم. حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحة أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. يزعم يعني يقول، سمع جابر بن عبد الله يقول يعني نهى عن الصور في البيت أي تعليقها أو رسمها، ونهى الرجل أن يصنع ذلك أن يكون هو المصور، وأمر عمر في زمان الفتح وكان مقيما بالبطحة عليه الصلاة والسلام أن يأتي الكعبة ويمحو الصور، ولم يدخل البيت حتى محيت الصور التي فيه. هذا كله فيه تشديد في الصور، ما دخل الكعبة حتى محيت تلك الصور، فمعناه طمس كل صورة. نعم. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. نعم. الكلام فقط هل تصيبه ولا لا، ولا كل مرض أنزله الله أنزل معه الشفاء، لكن من اللي يصيبه؟ إلا الهرم الخرف، هذا خلاص هذا التلف ما عاد فيه، وإلا الموت، الموت ما له علاج، والباقي كل شيء له علاج، لكن من اللي يصيبه؟ نعم. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع فقال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه الشفاء. نعم. حدثنا حسن، حدثنا عبد الله بن لهية، حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة. نعم، النهبة كما مر معنا لها معاني، إما الانتهاب المعروف وهو أخذ مال المسلم بسرعة تشبه السرقة، وإما التي فيها خرم للمروءة أن يلقي الشيء للناس ويأمرهم أن ينتهبوا، فإما أن تكون حرام وإما أن تكون خارم مروءة، مثل اللي يفعلون في الأعراس وغيرها ينطل لهم الشيء وهم يتسابقون عليه، أو مثل ما يفعل بعض الأمراء يرمي لهم الدراهم ويجعلهم يتسابقون عليها. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ قال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. من عمر هذا؟ إيه؟ اللي عند المصريين، ابن حارث بن وهب مصري. هذا السؤال يطرأ على بعض الناس، مع أنه سبحان الله في مسألة الولد مثل ما يطرأ عليهم، يعني ما في واحد يقول لماذا أتزوج ما دام أنه قد فرغ منه، إن ما في نفس منفوسة ستمشي في هذه الأرض إلا خرجت، لماذا أتزوج؟ ما في أحد يطرأ عليه السؤال هذا، لكن في أعمال الآخرة قد يأتي هذا السؤال، فيقول ما دام إن حتى صلاتي وهذه مكتوبة سأجلس قطعا، إن الله هو الغالب وليغلبن مغالب الغلاب، اللي الله كتبه سيحصل. هذا السؤال أيضا خطأ، كما يتضح خطأ في الولد يتضح خطأ في أعمال آخر. تحرك من أسباب عملك، تحركك هذا اعمل وستيسر، الجلوس هذا لا يمكن، اعمل وأنت مع العمل ستيسر للمكتوب لك، يعني أنت لن تفارق المكتوب لكنك اعمل. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبرة. حبرة، ثوب حبرة. نعم، ثوب حبرة، هذا يقول على وزن عنبة، كان عندهم أحسن الثياب. ما هو الحبرة؟ ثوب مخطط فيها خط أبيض وأسود، خط أبيض. شفت النحل والدبور هذا كيف مخططة؟ يقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ولد سيرين، خالته ماريا القبطية، اثنتين، واحدة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة حسان، تو صغير جاي يشتكي لأبوه صغير، قال: يا أبتي لسعتني دابة كأنها ثوب حبرة. قال: قلت الشعر ورب الكعبة. خلاص بدأ الآن بديت تصور وصار أشعر من أبي، أشعاره مهولة مرة. يوم شافه يقول: يا أبتي لسعتني دابة كأنها ثوب حبرة. يوم شافها مخططة زي النحلة ذي، قال: إيه قلت الشعر. خلاص، لأن الشعر عندهم هو التصوير، أنك تربط صورة بصورة. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عذبت امرأة في هر أو هرة ربطته حتى مات ولم ترسله فيأكل من خشاش الأرض، فوجبت لها النار بذلك. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس؟ فقال: نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العبد مع من أحب، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. نعم، لأنه رحمة العالمين، العبد مع من أحب. هذا في أمرين: أول شيء يكون حب صحيح، وهذا يدل عليه العمل وليس الدعوة، ليس كل من قال أحببت فلان أنه صادق، لأن أحيانا تأتي مواقف يخالف فيها، إن المحب لمن يحب مطيع. والأمر الثاني أن المعية هنا لا تعني الاستواء في الدرجة، لكنه معه، مثل نحن مع الأنبياء في الجنة لكننا لسنا في درجات. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عشت إن شاء الله زجرت أن يسمى ببركة ويسار ونافع. قال جابر: لا أدري ذكر رافعا أم لا، إلا أنه يقال

لكن يعني لكم أنتم البسوها لأن تغنيكم عن الركوب، ما كل واحد كان يجد دابة. نعم. قال عبد الله قال أبي وفي موضع آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. في غزوة. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله. نعم. قالوا ولا إياك يا رسول الله. قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم السلام. معنى قاربوا وسددوا، الواو هنا الله أعلم أحسن معانيها أو تأتي بمعنى أو، يعني إما سدد بأن تصيب الشارة بالضبط أو قارب تصير حولها، كذلك في العمل إما أن تسدد وإما أن تقارب لا تصير بعيد. نعم. حدثنا عبد الله بن الوليد الذي يقال له العدني حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. نعم. حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة أحمرت أجنتاه وشد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش صبحتم مسيتم. نعم. قال وكان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، فأنا أولى بالمؤمنين. نعم. حدثنا يونس وغيره قال حدثنا حماد عن ابن زيد حدثنا مجاهد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. إذا سألناهم في أمر الدين في أمر الدين ما ينفعونا، هم ما هدوا أنفسهم بيهدوننا. بعدين عندنا مشكلة ثانية أن دينهم مخلوط، في شيء حق جاء عن طريق الرسل وفي شيء باطل، فقد نكذب بحق وقد نصدق بباطل، ما أشياء من المخلوط هذا، هو بشيء صافي ولو بشيء باطل محض. سبحان الله، البدع كلها هكذا، البدع ما تكون باطل محض، تكون حق وباطل مخلوط، فيأتون بعض الناس ينكرون كل ما فيها وبعض الناس يجيبون إلى كل ما فيها، لأن الشيطان أذكى من أن يجعله باطل محض، الباطل محض مر ما يستساغ، لكن يخلط بحق، فلذلك يخلص هذا من هذا. بعدين الكتاب كما قال ابن عباس ما سألونا نحن، ونحن كتابنا هو الجديد، هو أحدث الكتب عهدا بالله، وبعدين صافي لم يشب. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد بن علي بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فاجتمع قوم ذا وقوم ذا وقال هؤلاء يا المهاجرين وقال هؤلاء يا الأنصار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة. قال ثم قال ألا ما بال دعوة لأهل الجاهلية، ألا ما بال دعوة أهل الجاهلية. الكسع هو الضرب في القفا، وهو يعني فيه نوع إهانة، ولذلك اعتزى هؤلاء وهؤلاء. سبحان الله، المسألة هذه مسألة الحمية لا يمكن استبراءها وتنظيفها، ما يمكن، كما قال في الحديث الآخر أربع من أمر الجاهلية لا تدع أمتي، هذا أمر يمشي في عروق الناس، لأنهم كل ما ضعف إيمانهم لجأوا إلى الاحتماء بالقبيلة أو بالبلد أو يحتاجون إلى نوع انتماء، فلذلك أفضل حل لها أنها تترك وبس يكثف الإيمان، الإيمان بإذن الله يهذبها، وإذا ضعف الإيمان رجعت على، أما أنك أنت تقول لا أنا بحاول أن يطلعها من نفوس ما تطلع، فلذلك قال دعوها ثم قال إنها منتنة، إذا حرفتها تطلع ريحتها. أكثر الناس اليوم تشوفهم مستورين بستر الله، لا إذا حرفت العصبية الجاهلية فيهم تطلع، سواء على الأقاليم على القبائل على الألوان على الدول، على دعوها فإنها منتنة أفضل حل، وشدد فيها قال ألا ما بال دعوة الجاهلية. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد عن عاصم عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. نعم. حدثنا يونس وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. سمعت سفيان وبعدكم قال حدثنا عبد الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الحواري يعني الناصر. الحواري يعني الناصر, أصل الحواري الخالص, الحواري الخالص, ومنه الحور أو منه البر الحواري الصافي. فهنا سفيان فسر بالمعنى وليس بنفس اللفظ الناصر, لكل نبي ناصر يعني صاحب خالص, وحواري الزبير. نعم. سمعت حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد قال سمعت عمرو بن دينار يقول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. عن كراء الأرض, نعم. هذا في تفصيل في الكراء ويرجع فيه إلى الموطأ وغيره, في تفصيل طويل في الكراء التأجير, في أنواع منهي عنها وأنواع غير منهي عنها. وغير المنهي عنه الذهب والورق, هذا ما في كلام أنك تأجر بالذهب والدراهم, لكن الكراء بالثلث والربع المخابرة هي المنهي عنها. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له, وما أكلت العافية فهو له صدقة. فقال رجل يا أبا المنذر, قال أبو عبد الرحمن أبو المنذر هشام بن عروة, ما العافية؟ قال ما اعتفاها من شيء. ما اعتفاها من شيء يعني ما أتى لهذه النخيل من شيء, من دابة من حشرة من طير, هذا معنى العافية العوافي. هذا في فضل الزرع. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد عن ابن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. مر معنا في التفسير أن السؤال سؤالين, سؤال امتنان وسؤال حساب, وكلها يعني كلها تمر على المؤمن. فالسؤال الامتنان يقول الله له ألم أفعل بك كذا, ألم أعطك, ألم أكرمك, ألم, ثم عاد ينظر في هل قام بالنعمة أو لا. والسؤال الحساب إذا كان أنه استعان بالنعمة على المعصية يحاسب عليه. حدثنا شاذان أسد بن عامر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف علي رضي الله عنه قال قال له علي ما يقول الناس في إذا خلفتني؟ قال فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي أو لا يكون بعدي نبي؟ نعم. حدثنا حسن وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نعم. حدثنا حسن وموسى بن داود قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. يعني الكراء نهى عن سنتين أو ثلاثة, بمعنى أول ما هاجر أمرهم أن يمنح بعضهم بعض, وأن لأن كان الأمر فيه فقر, ثم بعدين أذن له. الحديث اللي قال ليمنحها أخاه ليزرعها أخاه كانت في أول أمر. نعم. حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال أحمد في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة. قال حسن فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا الشيء. قال حسن قال زهير قلت لأبي الزبير أقال جنبوه السواد؟ قال لا. يقول عندنا وقد قالها ثبت من حديث ابن جريج وليث بن أبي سليم وغيرهم أن قال جنبوه السواد, لكن من غير هذا الطريق. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا, وأشار زهير بكفه, ثم كلمته فقال بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. نعم. حدثنا أسود بن عامر أخبرنا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إماما فقراءته له قراءة. هذا الله أعلم في الجهرية, هذا في الجهرية يقول هنا أنه روي عن جابر أنه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، بخلاف مذهب ابن عباس اللي قال ما يقرأ خلف الإمام مطلقا، وقال ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم جهرنا به وما أسر أسرنا. نعم، ذكر هنا بحث طويل في هالمسألة. كيف الأخرى فتح؟ ها؟ كيف؟ يقول فتحة الكتاب والسورة، وفي الأخرى بفاتحة. في نفس الصلاة تبع الأخرين. في الأخرين. يعني الثالث والرابع. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه. هذا يباع الآن في الشوارع الجراد، ما شفتوه في الشارع يبيعون عند مسجد الراجحي جراد. حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. الصبر يجعل شارة يرمى، هذا معنى الصبر. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبنى عليه. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم. والله الزيادة هذه فيها، لكن فيه المشهور أن جابر قال إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية، يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، قال لا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية. فالمشهور أنه من كلام جابر نفسه وموقوف عليه، يعني المواطنين الموجودين في البلد من أهل الجزية لو جاء يبحث عن أحد ليس المراد أنه يصلي فيه، وكذلك العبد. نعم. حدثنا أسد حدثنا الشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رفع الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم على الله حسابهم أو وحسابهم على الله عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. حمام مغتسل عام، هذه واحدة. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. حليلة المرأة ما تدخل حمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. الله المستعان. الآن في الفنادق في خارج البلاد هذه المطاعم نفسها، مطعم الفندق تلقى يشرب عليها الخمر، والاستقبال وهذا تلقاهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة أو يدخل مكان يشرب فيه الخمر. الله المستعان. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. نعم. حديث أخير. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر وعن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور. نعم. هذا مشهور عن جابر، وفي اختلاف الثاني، الأول متواتر ثمن الكلب، لكن ثمن السنور اللي هو القط. وهذا الحديث أيضا في مسلم، سئل جابر عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر هنا تخريج طويل الحديث والنهي عن ثمن السنور، وسيأتي إن شاء الله مرة أخرى. يعني فيه رواية عن الإمام أحمد أنه كره حتى ثمن السنور بيع القطط لأجل هذا الحديث، وفي من قال لا ما بلغ الحديث أو ما صح عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم 24